إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلا شك أن المغالطة أمر معيب، ومسلك يشين سالكه ويهوي به في مهاوي الإضلال والإغواء. ولا شك أن الإنسان لا يمكن أن يصل إلى الشاطئ نظيف الثوب والبدن وهو يخوض إليه في بركة من الوحل والطين. ومن المغالطات المكشوفة هاتان المغالطتان: الأولى أن يكتب امرؤ بحثا عنوانه العمل الجماعي بين الإفراط والتفريط. والعمل الجماعي مصطلح فيه إجمال يحتاج إلى تفصيل، فهو يعني العمل الجماعي الذي لا ينكره مسلم بل لا يجحده عاقل، حيث جبل الله الإنسان وفطره على الاجتماع بحيث لا يحيا الإنسان وحده. والإنسان مدني بالطبع، فهذا مما يقضي به العقل. وأما الشرع فقد شرع الشرع صورا للعمل الجماعي ورغب فيها وحث عليها، ومنع أخرى وحضرها ورغب عنها. فأي هاتين الصورتين يريد البحث أن يثبت؟ الأولى لا خلاف عليها، والثانية منع الشرع الإتيان بها. فأي هاتين الصورتين يريد البحث أن يثبت؟ فلننظر في البحث نفسه، وسنجد أن النتيجة التي انتهى إليها الباحث هي: فالجماعات الإسلامية أمل الأمة ونبض حياتها ومادة عزتها وبعثها بإذن الله، فالقضاء عليها قتل للأمة، ندعو الله ألا يقع أبدا. هذان آخر سطران في البحث وهما نتيجته. فالجماعات الإسلامية التي وصل البحث إلى أنها أمل الأمة ونبض حياتها إلى آخر ما قال: هذه الجماعات جماعات تنظيمية لها قيادة وفيها جندية ولها إمارة ومسؤولون وسمع وطاعة وأسر وشعب، وهي قبل كل شيء ترتكز على تكفير الحكام عند جميعها وعلى تكفير المجتمعات عند بعضها وعلى حتمية الخروج عند الجميع. فإذا كان البحث قد وصل إلى تلك النتيجة فهو داع إليها لا محالة، وعلى الباحث إذا كان مقتنعا بنتيجته التي وصل إليها أن يدافع عنها بصراحة وبوضوح، وإذا كان قد أخطأ السبيل وضل الطريق فعليه أن يعترف بالخطأ وأن يجزي من أرشده إليه خيرا وأن يعود إلى سواء السبيل. وأما أن تخرج أبواق تزعق بأن العمل الجماعي المراد والقائم أيضا عمل لا تتشكل به جماعة ولا ينصب فيه أمير ولا له سمع ولا طاعة وأنه لا تكفير ولا خروج، فهذه والله مغالطة مكشوفة ومسلك معيب. وأي مغالطة هي أكبر من هذه؟ تحتقر عقول الناس وتزري بأفهامهم وتسفه مفهوماته. وأما المغالطة الثانية فهي ما ذكره الأستاذ عاكف ونشرته الأسرة العربية في الصفحة الثالثة منها يوم الاثنين 26 نوفمبر 2000 تحت عنوان هذه دعوتنا. قال: وقبل أن نتكلم بإيجاز عن دعوة الإخوان نقول إن الناس معنا واحد من أربعة أصناف: إما شخص آمن بدعوة الإخوان ورأى فيها خيرا اطمأنت إليه نفسه فهذا يدعوه الإخوان أن يبادر بالانضمام إليهم والعمل معهم، إذ لا معنى لإيمان لا يتبعه عمل ما شاء الله، وكأن الإيمان بالإخوان عند الأستاذ هو الإيمان بالله عند المؤمنين به سبحانه، حيث لا معنى للفصل بين الإيمان والعمل، حيث يركز القرآن كثيرا على عدم الفصل الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فأنزل الأستاذ أمره وأمر جماعته هذا المنزل ثم غلا فقال: ولا فائدة في عقيدة لا تدفع صاحبها إلى تحقيقها. فهذا هو الصنف الأول من تقسيم الأستاذ. والثاني: وإما شخص لم يتبين وجه الحق فهذا عليه أن يتصل بالإخوان عن كثب ويطلع على كتاباتهم ويسأل ويستفسر وسيطمئن بعد ذلك لهم. هذا ما قال. والثالث من أصنافه: وإما شخص لا يريد أن يبذل جهدا إلا لتحقيق مغنم هكذا، وهذا نقول له ليس عندنا من جزاء نقدمه، فالإخوان كما يقول ويدعي شأنهم التضحية بما معهم وبذل ما في أيديهم ورجاؤهم رضوان الله سبحانه وتعالى. والرابع من أصنافه: وإما شخص لا يراهم إلا بالمنظار الأسود القاتم ولا يتحدث عنهم إلا بلسان المتحرج المتشكك، فهذا يدعو الإخوان الله لهم وله أن يريهم الحق حقا ويرزقهم اجتنابه والباطل باطلا ويرزقهم اتباعه. أعني فهذا يدعو الإخوان الله لهم وله أن يريهم الحق حقا ويرزقهم اتباعه والباطل باطلا ويرزقهم اجتنابه. وهذا التقسيم كما ترى مغالطة مكشوفة ومسلك معين، لأنه لا يترك لأحد مجالا يتحرك فيه. وهو يذكرنا بقصة طفولة ذلك الكاتب فيما روى، قال: وكان يسكن أعالي الإقليم في أقصى الصعيد. قال: إنه لما كان في المدرسة الأولية كان لهم مدرس يدرسهم الرياضيات، وكان صوفيا محترقا، وصادف بقدر الله جل وعلا أن نزل شيخه الذي أخذ العهد عنه أن نزل الإقليم، فأراد أن يعد العدة من تلامذته، ووصاهم أن يدخلوا عليه وحدانا، وأن يقبل كل منهم على يديه، وسوف ينصحه الشيخ المسلق الطريق للمريدين، ومنهم الأستاذ المدرس نفسه، وسوف ينصحهم بما يجب عليهم عمله حتى يجوزوا الامتحان بما يجب أن يكون من أقصى تحصيل لدرجات بنجاح. قال: وكان التلاميذ يدخلون يقبلون ويسمعون. قال: ودخلت فلم أقبل وسلمت شامخا، مع أنه كان يلبس لباسا يتناسب مع الطفولة إبان ذلك العهد وفيه. قال: فدخلت شامخا ولم أسلم عليه، والأستاذ ينظر إلي كأنما يقف على مثل الجمر. وقال للشيخ: عليك أن تلتفت إلى مادة الرياضيات. قال: وخرجت وقد زدت يقينا بما عليه هذا الرجل من شعوذة ومن شغب، لأن هذا الرجل وكانت الرياضيات هي المادة التي أحسنها وأجيدها بأقصى ما يكون. هذا الرجل ضامن لأنه يحصل نتيجة نصيحته في كل حين، لأني إن أحسنت الإجابة فحصلت النجاح بحق. قيل لي: هذه نصيحة الشيخ، وإذا ما أخفقت قيل لي: إنك لم تلتزم نصيحة الشيخ ولم تلتفت إليها. فكذلك الأستاذ عاكف هو رابح في كل حين. وأين القسم الذي ينصحكم وينهاكم عن المنكر ويأمركم بالمعروف؟ أم تحسبون أنكم معصومون من الخطأ وأنكم لا تقعون في الخطيئة؟ إنما نعاملكم بقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قيل: يا رسول الله، هذا أنصره مظلوما فكيف أنصره ظالما؟ قال صلى الله عليه وسلم: تكفه عن ظلمه. فهذا ما نعاملكم به ونحتسبه عند الله جل وعلا. وهذه كما ترى مغالطة مكشوفة لا تبدو منها إلا سوءاتها من أمام ومن خلف على سواء. وقد أرجعت منذ عدة شهور مصطلح الفوضى الخلاقة إلى أصله في العهد القديم، وبينت حينئذ بيقين أنه صنع في الدوائر الصهيونية الصليبية المظلمة، وأن الأمر يتعدى التخطيط لإحداث ذلك إلى تنفيذه وقد تعداه، وأن أبناء الأمة يشاركون في ذلك وفي إحداث ما يسميه أولئك الصانعون في دوائر الصهيونية الصليبية المظلمة ما يسمونه بالفوضى الخلاقة. أبناء الأمة يشاركون في ذلك من حيث يعلمون أو لا يعلمون، ولا أملك إلا أن أبين المفاسد العظيمة المترتبة على مفارقة جماعة المسلمين. ولقد استقرأ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه تاريخ الإسلام، فخرج في هذا الباب بقوله البديع:

وانتشار للجهل ورفعة للجهال، ونقص في العلم وغربة لأهله، وضعف في الدين وغربة له، وكل لون من ألوان الفساد العريض في الأرض، والله لا يحب المفسدين. واسمع حفظك الله تعالى استفتاء وجه لإمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه، وتأمل محاورة السائل للإمام وماذا كان يرد الإمام عليه، تخرج بصورة واضحة عن مفاسد الخروج. أخرج الخلال في السنة بسند صحيح عن أبي الحارث الصائغي قال: سألت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل في أمر كان حدث ببغداد، وهم قوم بالخروج، فقلت: يا أبا عبد الله، ما تقول في الخروج مع هؤلاء القوم؟ فأنكر ذلك عليهم وجعل يقول: سبحان الله، الدماء الدماء، لا أرى ذلك ولا آمر به، الصبر على ما نحن فيه خير من الفتنة. يقول أحمد رحمة الله عليه وقد أنكر ذلك عليهم وجعل يقول: سبحان الله، الدماء الدماء، لا أرى ذلك ولا آمر به، الصبر على ما نحن فيه خير من الفتنة، يسفك فيها الدماء، وتستباح فيها الأموال، وتنتهك فيها المحارم، أما علمت ما كان الناس فيه، يعني أيام الفتنة؟ قلت: والناس اليوم أليس هم في فتنة يا أبا عبد الله؟ قال: وإن كان فإنما هي فتنة خاصة، يعني ما الناس فيه، إنما هي فتنة خاصة، فإذا وقع السيف عمت الفتنة وانقطعت السبل، الصبر على هذا ويسلم لك دينك خير لك. ورأيته ينكر الخروج على الآئمة وقال: الدماء، لا أرى ذلك ولا آمر به. فهذا ما كان يقول به إمام أهل السنة الإمام أحمد رحمة الله عليه عندما شوّر في هذا الأمر. ومن المعلوم أن الأمر الذي شوّر فيه الإمام أحمد كان أمرا يتعلق بأصل الاعتقاد، وذلك أن القوم كانوا يفرضون القول بخلق القرآن على جميع المسلمين، ويريدون أن يحملوا عموم المسلمين على ذلك. والعلماء من أهل السنة يقولون إن القول بخلق القرآن كفر، هذا في عمومه وعلى إطلاقه، وأما عند تنزيل ذلك على المعينين فلذلك شأن آخر. ومع ذلك عندما كانت الدعوة إلى هذا الأمر العظيم الذي يزلزل أصلا من أصول الاعتقاد، عندما كان الأمر إلى ذلك يدعى إليه بالسيف والصوت، ويعلمه الصبيان في المكاتب، ويمتحن العلماء بشأنه، بل إن بعضهم قد قتل من أجل ذلك، وضرب بعضهم، وضرب أحمد حتى أغشي عليه، ثم طرح عليه بارية ثم داسه الجنود ذهابا وأوبة، كل ذلك وهو ثابت على قوله: إيتوني شيئا من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عندما شوّر أحمد رحمة الله عليه في خروج هؤلاء على حكامهم وهم يحملون الناس على هذا الأمر الجلل بحد السيف ووقع الصوت، كان ينظر رحمة الله عليه إلى ما هو أكبر من ذلك وأجل، وهو الفتنة التي تستأصل شأفة الاعتقاد أصلا، والتي تذهب بأمن المسلمين وأمانهم، وهو ما يخطط له اليوم في تلك الدوائر الصليبية الصهيونية المظلمة، والتي تسمى في المنتهى بالفوضى الخلاقة، التي يدفع المسلمون دفعا للوقوع في حبائلها وللتمرغ في حماتها. ومن عجب أن كثيرا ممن يدعون إلى الله رب العالمين يبنون أصل دعوتهم على الاقتراب من هذه الهوة، وعلى الوقوع في هذا الحضيض الأوهد، وعلى التمرغ في تلك الحمأة. فإن تحزيب الأحزاب وإن تكوين الجماعات وإن تنظيم التنظيمات لا يبنى في المبتدأ إلا على التكفير والخروج. وذاك ممن يقول سوى ذلك فإنما يقوله تقية. ومضار تكوين الجماعات كثيرة جدا، وهذه بعض مضار الجماعات على وحدة المسلمين. إن انشقاق حزب فأكثر، أي إن انشقاق جماعة من الجماعات، وإن انشقاق تنظيم من التنظيمات وفرقة من الفرق عن جماعة المسلمين يلوح متميزا بالرمز والشعار والمنهج والتخطيط أو بشيء من ذلك، إن انشقاق شيء من ذلك عن منهاج النبوة مهما أحاط به من حسن النية وصفاء القصد فإنه لا محل له من القبول في الإسلام من حيث مبدأ الانشقاق أو بكليته. فكما أنه لا محل بحال للاختلاف في الكتاب والسنة فلا محل للاختلاف في نشرهما والدعوة إليهما، إذ الوسائل لها أحكام الغايات، فلا بد من سير الغاية والوسيلة معا تحت سلطان النظر الشرعي قبولا وردا. وأصل الانشقاق إذا حللناه إلى أجزائه وجدناه في جملته يتناثر بين الكفين كتناثر الرمل إلى حباته، وهذا بمقدار دائرة الفرقة أي الجماعة المتحزبة شمولا لأحكام الإسلام وتجزئة وقربا وبعدا عن منهاج النبوة، وهذه أيلولة حتمية لكل منشق عن أصله حسب مقياسه الثابت، وهو هنا منهاج النبوة في الكتاب والسنة. وبعد، فإلى تحليل آثار ممارسة التفرق والتحزب تحت سلطان المقياس الثابت الكتاب والسنة طريق جماعة المسلمين لترى كيف شكلت هذه المآخذ بذور التقلص والتلاشي لتلك الفرق في الماضي ومدى تأثيرها اليوم في بعثرة مسيرة الدعوة إلى الله تبارك وتعالى الخالصة من كل شائبة، وإلى ذكر ما أمكن إدراكه من مضارها. فمن ذلك أن كل ممارسة لعمل لا تكون إلا بدافع، والدافع لا يكون إلا بقناعة، والقناعة لا بد أن تكون معتبرة، والاعتبار لا يعتد به إلا بدلالة الشرع عليه. فاعتبر أي جماعة بعرض أصولها ومنهجها على أصول الشريعة وقواعدها لتعلم مدى انشقاقها عن جماعة المسلمين باسم أو رسم. وإياك والنقد الجارح لأي فرقة إلا في ضوء الوقوف على أصولها ومناهجها من كتبها وسيرها في العمل والدعوة، ثم عرضها على منهاج النبوة أي الكتاب والسنة. ومن وراء هذا تيقظ لمذهب النظرة التبريرية الحاملة لتسخير النصوص للدلالة على واقع جماعة ما وما لها من تنظيم ونتائج، وهذا منهج معكوس، إذ الأصل شرعا العمل بالدليل، لأنهم يأتون بالنتيجة ثم يبحثون عن المقدمات، والأصل أن يؤتى بالمقدمات الصحيحة وأن يحسن استخدام الاستنباط من المقدمات من أجل الوصول إلى النتائج أيا كانت، ثم على المرء أن يرضخ للوحي بعد ذلك. وأما أن يؤتى بتلك النظرة التبريرية التسويغية في البداية لحمل النصوص بلي أعناقها على الدلالة على الواقع الذي تفرضه تلك النظرة التبريرية التسخيرية فهذا عكس لما جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونعوذ بالله أن يكون لمسلم نصيب من قوله تعالى: وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. وأيضا فإن آفة الآفات عقد الولاء والبراء على الجماعة. فهذا المحور الحزبي للولاء والبراء هو عين المشاقة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو نظير التحزب الذي محاه الإسلام وكان في الجاهلية. وعليه فإن الجماعة إن جعلت أساس الولاء والبراء هو الإسلام ولم تتميز عنه باسم ولا رسم فهذا هو الإسلام دون أي تميز في شكل أو مضمون خارج عنه، وإن جعلت الولاء والبراء على أمر أو أمور أخر فهو صرف لقاعدة الإسلام أي الولاء والبراء عن متعلقها الشرعي وهو الإسلام. وهذه من ضروب العصبية التي تكاثرت النصوص على نبذها ومحوها من سجل المسلمين. وأيضا فالفرقة في الإسلام لا تؤدي إلى الفرقة فيه، والفرقة في الإسلام لا تكون إلا على أساس الاختلاف في الكتاب، والاختلاف في الكتاب هلكة في الحق وشقاق بعيد. قال الله تعالى: ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. فالإسلام لا يعرف الاختلاف في شيء من مجالاته، وما ذاك إلا لشموليته وكماله. وإذا أتى الخلاف تصادمت الأفكار وطربت الآراء فينتج تفكك الأمة إلى أحزاب متصارعة، وهو الظاهر المنظور المشاهد بلا فارق يكون. وأيضا فإن الفرق ضربت بقيود التحكم على سبيل الدعوة إلى الله، إن الجماعات ضربت بقيود التحكم على سبيل الدعوة إلى الله، فجعلت العنوان لمزاولة الدين والدعوة إلى الله تبارك وتعالى هو الانتماء إلى الجماعة، بينما الإسلام على منهاج النبوة يعتبر المنتمي إلى الدعوة إلى الله رب العالمين كل من جاء بالشهادتين بحقهما، جاعلا الإسلام وتبليغه محور حياته ونقطة انطلاقه، لا يشترط أن يكون داخل جذور الأحزاب والفرق والجماعات بل خارجها. فانظر كيف حجبت تلك الجماعات سعة الانتماء اليوم كما حجبت وحدته من قبل، يعني عندما كانت تلك الجماعات هدامة لأصول الإسلام بما تحزبت عنه، فرقا تبتدع في دين الله رب العالمين ما ليس منه. وأيضا فإن الحزبية وتكوين الجماعات ترصد في أفئدة شباب الأمة الربط الشديد بين الفكر الحزبي والدعوة إلى الله رب العالمين، أي لا عمل إلا بفرقة وجماعة، فهذا ترصده الجماعات في قلوب شباب الأمة، وهو أنه لا عمل ولا دعوة إلى الله رب العالمين إلا بفرقة وجماعة. فيبقى السؤال الذي لا جواب له يتفق عليه عند الحزبيين: إلى أي جماعة ينتمي المسلم؟ نعم، إن منطق الإسلام يقول منهاج النبوة هو مقياس التقويم، أما لدى أي حزب أو جماعة فإن مقياس التقويم هو فكر المؤسس. مقياس التقويم عند أي جماعة إنما هو فكر المؤسس، وأما في منهاج النبوة وعند العاملين على الكتاب والسنة وبهما فإن ذلك لا يكون إلا بالكتاب والسنة، وأما عند الجماعات فإن مقياس التقويم هو فكر المؤسس اقترابا منه أو بعدا عنه، خروجا عليه أو التزاما به، وشتان ما بين الأمرين. وتساؤل آخر هو: هل الأولى بالمسلم أن ينطلق بالدعوة إلى الله رب العالمين من سبيل الإسلام الشمولي على منهاج النبوة على الكتاب والسنة، أم من نافذة الحزبية والجماعات بمنظارها الخاص الذي يريده الله رب العالمين من عباده؟ الدعوة إلى دينه بنقل المسلم من ظلام الوثنية إلى أنوار التوحيد، ومن مغارة العصبية إلى عز الطاعة، ومن غبش البدعة إلى وضوح السنة، لا بنقل المسلم من أفق الإسلام الواسع الذي تستوعب رحمته جميع المسلمين على منازلهم إلى ضيق الشعار الحزبي، كما قال قائل وبئس ما قال سابقا: ينبغي أن يفهم الإسلام في ضوء الأصول الـ20 للأستاذ البنا، ويا بئس ما قال: بل ينبغي أن تعرض الأصول الـ20 على الإسلام، على الكتاب والسنة، فما خالف الكتاب والسنة فينبغي أن يضرب به عرض الحائط، وأما أن نضيق الواسع وأن نحجره وأن ننظر إلى الدنيا من سم الخياط فهذا هو الجهل والحمق والذي رفع السماء بلا عمل. سبحان الله، تريد أن تدخل الدنيا من سم الخياط وأن تجعل الإسلام منظورا إليه من هذه الأصول التي وضعها إنسان يخطئ ويصيب ويهتدي ويضل، وما كان معصوما ولا يقول بعصمته أحد. فكذلك يكون الأمر عند الانتماء الحزبي، يحجر الواسع وينظر إلى الدنيا من سم الخياط، من أصول المؤسس وفكره ومما وضعه وقعده، والأصل أن ينظر إلى ما جاء به في ضوء الكتاب والسنة، فما وافق فذلك وعلى العين والرأس، إذ هو في النهاية عند الموافقة ما جاء به الكتاب وما نطقت به السنة، وما خالف فينبغي أن يكون دبر الآذان وتحت مواطئ الأقدام، ولا أقول هاهنا يضرب به عرض الحائط، بل تحت مواطئ الأقدام. كل ما خالف الكتاب والسنة إنما يضل الأمة، وإنما يعجل بوقوع الذل عليها، ولا مخلصة ولا خروج من النفق إلا بالعودة إلى الكتاب والسنة كما جاء بهما محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، إنما يجنحون إلى ضيق الشعار الحزبي في الجماعة، والإسلام إنما أتى لا لينقل محتوى المسلمين مما هم فيه إلى حضار وإلى حضيرة جماعة من المسلمين، فذلك والله ما لم يأتي به الإسلام ولا يكون. لم يأتي الإسلام لكي ينقل جماعة المسلمين إلى حضيرة جماعة من المسلمين، بل جاء لينقل من كان في حضيرة جماعة من المسلمين إلى ذلك الفضاء الواسع، إلى جماعة المسلمين. الله رب العالمين يقول: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. الإذن بالجماعات في الإسلام فيه فتح باب لا يرد ولا يغلق بدخول أحزاب تحمل شعار الإسلام وهي حرب عليه، وكم رأينا ذلك في دعوات ضالة بل كافرة، منها القاديانية ومنها البهائية، وكلها تنتمي في النهاية إلى الإسلام وتدعي أنها جماعات من تلك الجماعات الإسلامية، وكم التف حولها من المسلمين ممن لا يحصيهم إلا الله تعالى، فأخرجتهم من نور الإسلام إلى الضلال البعيد. فانظر كيف تعيش تلك الفرق تحت مظلة الإسلام وهو منها براء. نعم، إن الإذن بفتح باب تكوين الجماعات في الإسلام ينبغي أن يكون له ضابط فليدلنا عليه القوم. ما هو الضابط الذي يضبط تكوين أي جماعة في الإسلام؟ ما هو الضابط؟ إن أي إنسان كان بالأمس صائعا ضائعا صعلوكا مفلوكا ثم اهتدى فأرخى لحية وأرسل عذبة وقصر ثوبا وأمسك سواكا وهو جاهل بالدين بعده، ثم عنده في حارته في زقاقه مجموعة اهتدت على يدين والتزمت الهدي الظاهر. هنالك في شارع بجوار ذلك الزقاق جماعة مؤسسة، فأما هو يقول إن الواجب القومي المحلي يفرض علينا انتماء إلى الزقاق الذي نشأنا على ترابه وتربينا تحت سمائه وأكلنا من ثمراته وشربنا من مائه، يفرض علينا أن تكون لنا جماعة خاصة، فما الذي يمنع؟ أي ضابط هنالك يضبط تكوين الجماعات؟ ما هو؟ إن الباب مفتوح على مصراعيه لكل من آنس في نفسه محبة للزعامة وآنس في نفسه تطلعا إلى القيادة والريادة والإمارة، أن يجمع قوما يقنعهم بفكره وأنه عامل إلى دين الله جل وعلا، ويتحول كل ضامئ كان ينبغي أن يكون منتميا إلى غير ما هو منتم إلى دين الله رب العالمين، وتلمح في عينيه الشرر، وترى في قوله في العصبية لجماعته ما تظن معه، أنه كان يبحث عن عصابة يسلك معها وفي مغاراتها تعتدي على الأعراض والأموال، فضل الطريق فشكل جماعة أو انتمى إليه. تسأل هل تسمح الجماعة، أي جماعة، بتعدد الجماعات في البلدة الواحدة وتوزع انتماءات أهلها؟ هل تسمح جماعة، أي جماعة، هل تسمح جماعة بتعدد الانتماءات والولاءات في البلدة الواحدة؟ فمن قال نعم فهو جواب من لا يعقل أو من لا يريد بالأمة خيرا، وماذا يصير إليه مصيرها من التمزق والانشقاق والمشاقة؟ وإن قال لا فكيف يسمح لجماعته دون بقية الجماعات وكل يدعي أنه يمثل الإسلام؟ الكل في سلة واحدة يدعي أنه يمثل الإسلام ويدافع عنه ويجاهد دونه، فإذا سمحت لجماعة دون جماعة بتعدد الولاءات والانتماءات في البلدة الواحدة فهذا ترجيح بغير مرد، وإن منعت إلا لجماعة واحدة فهو أيضا ترجيح بغير مرجح، وإن سمحت للجميع فهي الفوضى، وهو التمزق والانشقاق والمشاقة. ليس أمامنا إلا أن نلزم السائرين على منهاج النبوة، من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي رضوان الله عليهم وصلى الله وسلم وبارك عليه، لا سبيل إلا السبيل الذي وضحه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عنه. عباد الله، إن الأمر واضح ولكن المغالطات كثيرة جدا، فينبغي على المرء ألا يخدع، وعلى الإنسان أن يكون شحيحا بدينه وأن يكون حريصا على آخرته وأن يتأمل فيما يعرض عليه، فإن وافق الكتاب والسنة فذاك ونعمة عين، وإلا فليجعل ذلك تحت مواطئ الأقدام ولا كرامة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن من مضار الجماعات بدعيتها، ولو لم يكن من أمر الجماعات التي تنفرد باسم أو رسم عن منهاج النبوة إلا أنها عمل مبتدع مستحدث لم يعهد في الصدر الأول، لكفى بذلك دليلا على خروجها عن صراط الإسلام المستقيم. فمن جعل شخصا من الأشخاص غير رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحبه ووافقه كان من أهل السنة والجماعة، ومن خالفه كان من أهل البدعة والفرقة، كان من أهل البدعة. من جعل ذلك كذلك ونصب للأمة شخصا يوالي ويعادي عليه هو من أهل البدعة. فلا شك أن هذه التجمعات الحزبية بدعة منكرة ليس عليها دليل من كتاب أو سنة يبيح إقامتها أو تحزبها أو تكوينها في دين الإسلام العظيم. لو لم يكن في الجماعات إلا أنها بدعة مستحدثة في دين الإسلام العظيم لكفى ذلك في تنفير كل منتم إلى الكتاب والسنة منها وإلى العمل إلى الله وإلى الدعوة إلى الله رب العالمين على منهاج النبوة، وهو ما قاله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ولم يكونوا مختلفين، لم يختلفوا رضوان الله عليهم. فعليك بالأمر العتيق، وما كان قبل الاختلاف والفرقة بقتل عثمان رضوان الله عليه. وكم كانت الجماعات المبنية على تصعيد النظرة السياسية سببا للتسلط على المسلمين وحصدهم وتقهقر الدعوة وقهر الدعاة على منهاج النبوة وكبت الانطلاقة في الدعوة إلى الله تعالى. هل هنالك أحد ينتمي للإسلام لا يعلم أمثلة عديدة على هذا الأصل في المخالفة؟ كم كانت الجماعات المبنية على تصعيد النظرة السياسية سببا في التسلط على المسلمين وحصدهم من الداخل والخارج على السواء وتقهقر الدعوة وقهر الدعاة على منهاج النبوة وكبت الانطلاقة في الدعوة إلى الله رب العالمين. ومن عاش تلك الفترة قبل الأحداث في مصر يعلم هذا علم يقين ويراه بعيني رأسه. وفي العمل الجماعي التنظيمي تحجيم للإسلام، فلا ينظر إليه إلا من خلال ذلك العمل الحزبي التنظيمي، فهو تجمع حول شخص معين وقيادة معينة ومنهج معين في أطر مخصوصة. وربما كانت الجماعة لا تحمل من أنوار النبوة إلا بصيصا ولا كمصباح راهب في ظلمة ليل. تحجيم للإسلام وتحجير للواسع. وأي فرقة قد أسرت نفسها ببريق الرمز وضيق اللقب والاسم والانفراد بالشعار فهذا منها تحدر عن سمة الاسم الشامل المسلمين، انحازت جانبا وصار ولاؤها وبراؤها مخصوصا ولم تعد منتمية إلى الإطار العام الذي يدخل فيه كل من أتى بلا إله إلا الله بحقها وبشروطها. وعليه فالوسم بالاسم الضيق عن دائرة الإسلام المتسعة علة يجب التخلص منها وفقا لمنهاج الإسلام وإطاره العام. ولا يماري في ذلك من له معرفة بدين الإسلام العظيم. قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه: وليس لأحد أن ينصب للأمة شخصا يدعو إلى طريقته ويوالي ويعادي عليها سوى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا ينصب لهم كلاما يوالي عليه ويعادي سوى كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما اجتمعت عليه الأمة. بل هذا أي هذا النصب، وهو نصب في الحقيقة، بل هذا النصب من فعل أهل البدع الذين ينصبون لهم شخصا أو كلاما يفرقون به بين الأمة، يوالون به على ذلك الكلام أو تلك النسبة ويعادون. هذه الجماعات وتلك الفرق والتنظيمات متعددة، بل الفرقة والجماعة والتنظيم في نفسه ونفسها متعددة إلى فرق وجماعات غالبة، والتعدد دليل على الاختلاف، وتعدد التعدد دليل على ضراوة الخلاف، والاختلاف نتيجة حتمية لاضطراب الأصول التي تنفرد بها كل فرقة وتدعو إليها وتقيم جماعتها عليها. وهذا يناقض قاعدة الشرع المضطردة من أن الحق واحد لا يتعدد. فأين الحق في هذا التعدد؟ وأين هذا الحق في تعدد التعدد؟ وهو اختلاف لا في الفروع، وإنما هو اختلاف في الأصول، وكل واحدة تقيم حرب التشكيك بما لدى الأخرى، مدعية أن ما لديها هو الحق وما لدى الأخرى هو الباطل كلا أو بعضا. فلا يقضي على هذا السبب العظيم للتفرق وتمزيق الأمة إلا الالتزام بمنهاج النبوة. من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي رضوان الله عليهم وصلى الله وسلم وبارك عليه، كما درج على ذلك الصدر الأول ومن تبعهم بإحسان، فدع أيها المسلم بنيات الطريق، وعليك بالنهج الأمثل وما جاء به نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. والتعدد داعية الفرقة، والفرقة سبب للمنازعة الموروثة من التعدد بالاختلاف في أصوله وفروعه، وذلك إنما يورث الفشل والضعف والوهن. قال تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وهذه نقلة جديدة من جراحات الأمة على أيدي أعدائها إلى الاشتغال بجراحاتها على يد أبنائها. وإي والله إنه لحق، هذه نقلة من جراحات الأمة على يد أعدائها إلى الاشتغال بجراحات الأمة على يد أبنائها، في سلاسل من حروب في غير معركة وانتصارات بغير عدو، تحتوي كدرا وتفرق جهودها هدرا. فالجماعات مظنة الفرقة، بل هي تقوية للفرقة وللبغضاء بين أهل الإسلام. قال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وكم كانت تلك الجماعات حجابا عن معرفة الحق، لداء التعصب لها ودافع الكفاح عنه، وكم كانت سببا لإضعاف الغيرة على التوحيد الخالص والسنة المشرفة. إن الحزبية وإن تكوين الجماعات هي خلفية الاعتقال الفكري بالحجر على العقلية الإسلامية والتفكير الإسلامي، لأن العيش في قالب الجماعة همه الدفاع عنها وتعميقها في النفوس، فاعتقلت بذلك تلك العقول، واعتقلت هي الإنتاج الفكري في حدود الجماعة. فيا لله كم في هذا من صد وصدود عن العيش مع الشريعة في شمولها وفي ساحاتها وفي رحابتها ورجاحتها. وهذا الاعتقال الفكري أفرز في مقابله الإرهاب الفكري، تنفيرا عن معرفة ما لدى الآخرين للاستفادة من العلم وتصحيح المسار. وأعظم مولدات هذا الإرهاب الانقطاع عن هدي الدليل من الكتاب والسنة، والتمحور في فكرية الجماعة والانغلاق في قالبها. ففي الوقت الذي بدأ المسلمون يتخلصون فيه من العصبية المذهبية الفروعية، أخذت الجماعات تنفخ في التعصب من وجه آخر هو أشد سوء. إن القيادة والزعامة في الفرقة في الجماعة يطغى الاهتمام بها على الفكرة والمنهج والأصول التي تبنى عليها أصول الجماعة في دعوتها، وهذا يؤول إلى تبعية ماسخة للأفراد المنتمين إليها، تجعلهم جنودا للقيادة لا للدعوة النبوية والغاية المشروعة. وبالتالي تخدم الجماعات الأشخاص لا الأهداف والغايات للدعوة على منهاج النبوة. والجماعة تقتضي وجود الطاعة لأميرها، وقد يكون الأمير مجهولا، فالطاعة له بالواسطة أو الوسائط محافظة على أمن الدعوة زعموا، فهو يدين بالطاعة للمجهول. ومن ظواهر الفساد في تكوين الجماعات إطفاء قسط وافر من القداسة على بلد القائد المؤسس وعلى مكان وفاته، ومن تتبع علم بل على أبيه وأمه وحاشيته ومن اقترب منه ومن نزل على يديها من رحم أمه إلى آخر تلك الخزعبلات التي لا تسمن ولا تغني من جوع. أما الدعاة المجددون للتوحيد على اختلاف أزمانهم وبلدانهم فإنك لن ترى لهذا أثرا. وأيضا من مفاسد تعدد الجماعات إحياء حرب الكلمة بنصب عوامل الانتصار والترجيح لأصول كل حزب وجماعة ورد ما يخالف ذلك بتنابز بالألقاب، وهي سمة جاهلية محاها الإسلام ثم أحيا رسمها أهل الأهواء كما في كتب الفرق ومباحث الكلام. ومن هذا تسمية بعض الجماعات المعاصرة لمن ينتمي إليها أخا ووصفه بأنه ملتزم، وأما من لم ينتمي إلى الجماعة فيقولون عنه من الآخرين أو يطلقون عليه اسم متعاطف أو متعاون أو عادي أو طيب. وأما العالم الذي لم يؤيدهم فإنهم يلقبونه بأنه غير واع بالواقع وغير فاهم للواقع، ويلصقون التهم الكاذبة بالعلماء وينفرون منهم. والنظر إليهم بعين السخط والاستصغار هو المحصلة لذلك كله. وهكذا يشيدون جسرا ممتدا من الغمز واللمز لعلماء الأمة ومن التنقيص لهم، بل وصل الحال إلى التكفير فما دونه مما يستخرجونه من قاموسهم الحزبي بمنظارهم الحزبي. وما هذا من شهوة التكفير لدى بعض الفرق الغابرة ببعيد، ولكنه بعيد بمفاوز عن منهاج النبوة، إذ يخطئون، يعني أهل السنة يخطئون من خالف الدليل لشبهة ولا يكفرون. أما أهل الأهواء فبالعكس يحكمون بالكفر على حسب أصولهم، فإن كفرت فأنت مسلم، وإن لم تكفر كما كفروا فيعملون فيه القاعدة من لم يكفر الكافر فهو كافر فيكفرونك حتما. وأما أهل السنة فإنهم لما سئلوا عن الخوارج والخوارج يكفرون الأصحاب رضوان الله عليهم ويعملون السيف في الأمة ويستحلون ما يستحلون منها، وقال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وسماهم كلاب أهل النار، وقتلاهم شر قتلى تحت أدين السماء وخير قتيل من قتلوه. ومع ذلك لما سئل علي عنهم وهم يطالبون بدمه حتى قتلوه رضوان الله عليه، لما سئل عنهم فقيل له أكفار هم؟ قال من الكفر فروا. قيل أمنافقون هم؟ قال إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا وهؤلاء يذكرون الله كثيرا. قيل له فمن يكونون؟ قال إخواننا بغوا علينا. فانظر إلى العدل الذي يأتي من أهل السنة، وانظر إلى الظلم والجور الذي يأتي من أهل الأهواء والبدع ممن ينتمي إلى الجماعات والفرق والتنظيمات. ومن هذه الجماعات المعاصرة من يقول نجتمع فيما اتفقنا عليه أو فيما اتفقنا فيه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا عليه، وهذا تقعيد خاطئ حادث فاسد مبتدع، إذ لا عذر لمن خالف في قواطع الأحكام في الإسلام، فإنه بإجماع المسلمين لا يسوغ العذر ولا التنازل عن مسلمات الاعتقاد. وكم من فرقة تنابض أصلا شرعيا وتجادل دونه بالباطل، فلا بد إذن من البيان، وهذا إجمال لا يصح أن يكون هكذا على إجماله. ولما أخذ به على إجماله وأعمل ونزل على الروافض قيل ما قيل، وهو لا خلاف بيننا وبين الشيعة الروافض، لأن الخلاف الذي بيننا وبينهم مما يسور. هم يقولون إن القرآن الذي بين أيدينا نعم هو منزل من عند الله ولكنه ناقص وعندهم زيادة عليه، فهذا من ألوان الخلاف بيننا وبينهم، فليعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا عليه أو اختلفنا فيه. سبحان الله، أمثل هذا يمكن أن يعذر فيه أحد؟ أن القرآن الذي بين أيدينا ناقص؟ من قال إن القرآن الذي بين أيدينا نقص منه حرف أو زيد عليه حرف أو حرف فيه حرف أو صحف فيه حرف عما أنزله الله رب العالمين بواسطة جبريل على قلب النبي الأمين فهو كافر كفرا يخرج من الملة قولا واحدا، لا خلاف على ذلك. ويأتي هؤلاء فيعملون أمثال هذه القواعد البدعية، نجتمع فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا عليه. لا أدري صحيحة هي هكذا نصا أم أن فيه مكان عليه، فكذلك أقوال أهل البدع لا تثبت في رأس الحزبية وتكوين الجماعات، تقوم على التسليم بآراء الجماعة كأنها قرآن منزل، بل لا بد من تأويل القرآن وحمله على آراء الجماعة. تسليم بآراء الجماعة وتوزيعها ونشرها وسد منافذ النظر والنقد لها، وهذا يناقض ما دعا إليه الشرع. الجماعات في ظاهرها وسائل منظمة للدعوة إلى الله، لكنها تحولت في الغالب إلى تشكيل غريب في جسم الأمة، إلى غايات، مع أنها وسائل، وسائل تدعو إلى غاية وهي أن يعبد الخلق في الأرض للرب الأجل الأعلى، فهي وسائل لا غايات، فصارت غايات، صارت غايات وصارت مراكز احتكار للعمل الديني بحكم ما تصدره من أحكام على الجماعات الأخرى، إلى غاية تقوية للسلطة الشخصية بشاهد ما يبدو من صراع عليها وجمع للأموال واحتلال لمراكز النفوذ. كانت وسائلا وينبغي أن تكون وسائلا لغاية بعينها محددة بحسم وقطع وحزم، فصارت في ذاتها غايات. والجماعات تورث عقدة الاستعلاء الثقافي والتنظيمي، ولهذا ترى وتسمع رمي الآخرين بالسطحية وضيق الأفق والخلو من فقه الدعوة، يقصدون التنظيم الحزبي، عقدة الاستعلاء الثقافي، هم يفهمون وغيرهم لا يفهم. هؤلاء السدج يحاربون الدين لأنهم لا ينتمون إلى جماعتهم ولا يسيرون خلفهم ولا يعطون الولاء والبراء على أشخاصهم ومؤسسيهم. عقدة الاستعلاء التنظيمي أنهم هم الذين يأخذون بالإسلام بشموله ويسعون إلى إحياء مجده، زعموا، وهم إنما يهدمون فيه كالسوس الذي ينخر في الأسس من أجل أن يهدم الأسقف على رؤوس من تظلهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كل هذا من الاستعلاء الثقافي والتنظيمي على مذابح التعصب الحزبي وما يفرزه من مفاهيم تضرب في الصف الداخلي للأمة. ومن آثار ذلك الاستعلاء ذلك التهيب المريض من طرح ما لديهم من مفاهيم على العلماء وفرارهم من مناقشة العلماء لهم، وأيضا تعدد الجماعات تعدد في المناهج الفكرية لها، وهذا اضطراب في الحياة الفكرية في وسط الأمة. وكم لهذا من آثار في إثارة الشغب والاضطراب والتهارج على أنقاض انهيار وحدة الأمة على منهاج النبوة. كم كانت الجماعات سببا لصرف الأنظار عن الأمراض الحقيقية التي تنخر في جسم الأمة من داخل، فتفرز فيها القابلية للابتداع في الدين وهجر السنة المعصورة. نعم، لأنهم يصرفون الأنظار عن المرض الحقيقي وهو مخالفة التوحيد الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وهو منهاج الدعوة عند الأنبياء. فإن الأنبياء إنما جاءوا جميعا يأمرون الملوك والرؤساء والحكام بأن يعبدوا الله رب العالمين، ولم يأتي الأنبياء بما يسمى بتوحيد الحاكمية بدءا، وإنما أتوا بتوحيد الألوهية، يريدون أن يعبدوا الخلق في الأرض لله رب العالمين، ووقع في ذلك النزاع. وأما توحيد الحاكمية فشيء من أشياء في توحيد الألوهية، وهو دينونة الخلق بأعمالهم بأقوالهم بحركة حياتهم لله رب العالمين وحده. ومن أظهر مضار الجماعات أنها تفتقد السير بالدعوة إلى الله تعالى في مراحلها على منهاج النبوة، فهي لا تعنى بترسيخ الاعتقاد ولا التفقه في الدين ولا نشر لسان العرب الذي به يفقه الكتاب وتفقه السنة. هذه الدعوات الحزبية مبنية على فكر وتخطيط وأطر للجماعة فكر بها منشؤها، فهذه تحيا بقدر ما يوجد من قناعات بها وتموت بموت القناعات بها. أما الدعوة على منهاج النبوة إلى العودة إلى الكتاب والسنة فهي الدعوة الباقية، فلا تموت، لأنها دعوة الإسلام، دعوة الأنبياء إلى مدلول لا إله إلا الله. فإلى الدعوة إلى الله على منهاج النبوة عباد الله. وأما التحزب جانبا في تلك الجماعات فإنه يؤدي إلى الفوضى في المنتهى ولو حدث التمكين. والشاهد قد وقع من قبل وعلمه الجميع في أفغانستان، فإنه لما أزاح الله رب العالمين الدب الروسية بإلحاده ومكره، كان الذي وقع بعد ذلك من الترويع ومن هتك الحرمات والاعتداء على الفروج ومن فرض الإتاوات ومن القتل ومن إراقة الدماء ومن قتل المعصومين بدمائهم إلا بحقها عند الله رب العالمين، ما وقع من ذلك ومن الفوضى في أفغانستان على أيدي المتناحرين ممن ينتمون في المنتهى إلى ما سموه قبله بالجهاد الإسلامي في أفغانستان، وكانوا لا تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله مجردة بالانتماء إليها، وإنما كانوا أحزابا وكانوا فرقا. فلما زال العدو المشترك بل قبل أن يزول، وكم أخذت عليهم العهود والمواثيق وهم يوعظون فيبكون وينشجون بين الركن والمقام وعند الحجر الأسود، ويعطون صفقة أيديهم بين أيدي العلماء الربانيين بنزع الخلاف وبرفع السلاح عن إخوانهم من المسلمين. كم أخذ عليهم من عهود وكم أعطوا من صفقة يد للعلماء الربانيين بين الركن والمقام، ثم نقضوا العهود بسبب حزبياتهم وبسبب ضغط انتماءات أفراد أحزابهم عليهم، ولم ترفع المحنة إلى يوم الناس هذا. فنسأل الله رب العالمين أن يبصرنا وأن يعلمنا وأن يفقهنا وأن نكون واعين لمخططات أعدائنا ولما سموه جهارا نهارا، لأنهم على يقين من أننا لا نقرأ، وإذا قرأنا لا نفهم، وإذا فهمنا لا نعمل، وإذا عملنا فإنا لا نعمل عملا صحيحا، وإنما نعمل بضد أنفسنا وبضد صالح ديننا وأمتنا. لأنهم على يقين من ذلك فأذاعوا وأشاعوا ولم يتورعوا الفوضى الخلاقة، وقد أرجعته إلى مصادره في العهد القديم في حديث طويل إن شئت فعد إليه من التوراة المحرفة، أرجعته إلى ذلك وبينت أنه مصطلح صهيو صليبي إنما صنع هنالك في الدوائر المظلمة التي تسبح في أجوائها أطياف الخفافيش من أجل إعمال المكر بليل بل جهارا نهارا، فقد أعلنوا وصرحوا لهذه الأمة المنكوبة بأبنائها ممن يدعون أنهم تصدروا صدارة الدعوة إلى الله رب العالمين فيها، وهم إنما خنجر مسموم هم في كبد الأمة وأسفاه بل وفي قلبها. فهل آن لقومي أن يعلموا؟ وهل آن لهم إذا علموا أن يفقهوا وأن يعملوا لصالح الأمة لا بضد صالحها؟ أسأل الله رب العالمين أن يفهمنا وأن يفقهنا وأن يبصرنا وأن يرشدنا وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وأقم الصلاة.